هناك امرأة تسكن معنا في البيت وأنا على خلاف معها، وذلك بسبب أنها تسعى إلى تشويه صورتي عند جيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الأخير هجرتها، وذلك لما يلحقني أنا وأطفالي منها، وأنا ولله الحمد ملتزمة بأمور ديني، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت تفعل ضدك ما يضرك ولم تقبل النصيحة فلا بأس بحجها لظلمها، أما إذا كانت لا تعلم من ذلك إنما ذلك أوهام وظنون فلا يجوز لك الحجر، وعليك التسامح والدعاء لها بالهداية. أما إذا كنت تعلمين أن تسبك وتغتابك يقينا تسوه سمعتك ولم تنتصح ولم تقبل منك فإنها تستحق أن تهجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.